الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء مع الدعاء وعجائبه وشروطه وآدابه والدعوات المستجابات وأوقات الإجابة وأحوالها وأوضاعها، ونسأل الله عز وجل أن يستجيب دعواتنا وأن يرحمنا في الدنيا والآخرة برحمته التي وسعت كل شيء. من الذين يستجاب دعاؤهم دعوة الوالد لولده، أو دعوة الوالد على ولده، والوالد هنا نعني به الأب والأم، ودعوة المسافر. هذه وردت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن، يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده أو على ولده. دعوة المسافر ليه دعوة المسافر؟ لأن المسافر يكون منقطعا عن أهله، غريبا، يكون في حالة التواضع، في حالة الافتقار، يحس بالغربة. هذه العوامل كلها تدعو إلى أن يكون مخلصا في دعائه لله عز وجل، مع توفر حالة الافتقار إلى الله، حالة التواضع، حالة الإحساس بالغربة، يكون مقبلا على الله عز وجل. وسأل أي واحد مسافر وهو بيدعي، قل له دعائك في وطنك زي دعائك في بلدك؟ هيقول لك ده أنا بحس بحرارة الدعاء والدعوة بتطلع من قلبي بحروف الكلمات وأنا في الغربة، ولا يعرف ذلك إلا من دعا. يعني مثلا وأنا في غربتي لما أدعو بدعاء هو أدعو به في بلدي، أجد حالة عجيبة من قشعريرة البدن وانهمار الدموع وارتجاف الجسد والإقبال على الله عز وجل، رغم أنه هو الدعاء اللي بدعو به في بلدي. يبقى دعوة المسافر لأنه يتوفر لها أحوال يكون المرء فيها أقرب ما يكون إلى الله عز وجل في لجئه وافتقاره وشدة حاجته إلى ربه تعالى، فيكون أدعى إلى القبول. أما دعوة الوالد لولده أو على ولده فهذه لأن الوالد عنده حنان، عنده حنان، عنده عاطفة، وحتى كده مش هيدعي لك بالصدق والإخلاص غير أبوك وأمك. والدعوة يعني حتى الأب والأم ممكن يدعوا لأولادهم على حساب نفسهم، يعني خد من عمري واديله يا رب. ما سمعتش دي قبل كده؟ الأب مثلا ابنه مريض أو في عملية جراحية خطيرة، أو الأم يا رب خد من عمري واديله يا رب. دعوة لا تقدر بثمن، وإحنا بنسمعها وبتمر من علينا كده، لكن هي دعوة تدل على قربهم من الله عز وجل واتصالهم وصدق دعائهم، فهم أحرص ما يكونون عليك. وفي المقابل احنا بنحذر من دعوات الآباء والأمهات على أولادهم، حتى في ساعة الغضب يمسكوا لسانكم، يعني ساعات يدعي ربنا ياخدك، ربنا ينتقم منك، ربنا مش عارف ايه. بلاش بلاش بلاش، ادعوا له بالهداية أفضل، الهداية أحسن، لأن دعواتكم مستجابة في كل الأحوال له أو عليه. يعني مثلا أنا أذكر قصة أم حصل لها وسواس قهري، وسواس قهري يعني علاجه بيحتاج إلى كورسات مكثفة وعلاجات نفسية طويلة. إيه القصة؟ ده اتصلت علي هي، حد لا أحد يعرف، أنا لا أفتش سرا ولا أفضح شيء، ولا حد يعرف في يمين ولا أي شيء. واتصلت مرات، ده من عدة سنوات، تبلغ ممكن من عشر أو 12 سنة، بتقول إن بنتها كانت في الثانوية والأم في المطبخ وفي الغسيل تعبانة، وأسرة كبيرة، يا بنتي تعالي اشتغلي معايا شوية. تقول لي أنا بذاكر. تسيبها تدخل عليها الأوضة تلاقيها ماسكة المشط تسرح في شعرها، فتحة التلفزيون، بتقرأ في قصة وسايبة المذاكرة. هي دي المذاكرة؟ يا بنتي تعالي ساعديني بذاكر. بس كان الطابع العام في البنت إن هي شغالة في شعرها على طول، يظهر إن كانت معجبة بالشعر، ولا شوف عجبها إيه، شامبو ولا إيه، فشغالة في شعرها. فمرة بتقول دخلت عليها وهي شغالة في شعرها، قلت لها إلهي تتقرعي يا بعيدة، يعني يصيبها الصلع، دعوة عادية. فجأة بتحلف لي بالله في أسبوع واحد سقط شعر بنتها، في أسبوع واحد ابتلاها الله عز وجل. خلاص لا تدعوا، الحديث بيقول كده، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لا توافقوا ساعة إجابة فيستجيب الله لكم. تدعش على نفسك تقولش يا رب خدني وريحني. مين قالك أنه هياخدك وريحك؟ ممكن ياخدك والعياذ بالله ويعذبك. أو واحد السيارة بتاعته عطلت بيه، يقوم نازل وخابط الكاوتش العجلة كده برجله، يخرب بيتك عربية. وفجأة من ساعة ما يقول لك يا أخي العربية بقالي فترة ما مش ملاحق عليها عند المنتة اللي دعيته، قلت خرب بيتك عربية، ما كنت تنزل تقول قدر الله ما شاء الحمد لله يا رب لطفك. إنما أنت دعيت على مالك بنفسك، واللي بيدعي على أولاده كم من دعوة بتصيب والعياذ بالله. علشان كده احنا بنقول لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لا توافقوا ساعة. لو تضايقت من ابنك جدا قل له ربنا يهديك يا أخي، وانت منفعل هتخسر حاجة؟ مش هتخسر. إنما لو تقول روح ربنا ياخدك، بعد ساعتين يقول لك الولد صدمته عربية. طب ما انت اللي قلت له من يومين أو من سنتين ربنا ياخدك، انت اللي ادخرت الدعوة لليوم ده. فدعوة الولد، دعوة الوالد الأب والأم لأولادهم أو على أولادهم دعوة مستجابة، فاختاروا لأنفسكم. كذلك دعوة الولد الصالح بقى، الولد الصالح حين يدعو لأبيه وأمه يستجاب دعاؤه. في الحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. عشان كده أنت لما تصلح ابنك وتربيه ده أنت بتعمل لنفسك، عشان لما تموت يقول رب اغفر لأبي. حتى يقول لك إن العبد لترفع درجته في الجنة، يبقى هو وصل عند درجة معينة فيلاقوه بعد شوية ارفعوا للدرجة اللي فوق، فيقول يا رب انتهى عملي عند هذه الدرجة، فبما رفعت هذه الدرجة الأعلى أنا العلاوة دي جت منين؟ فيقال باستغفار ولدك لك، ابنك اللي انت عودته على الصلاح وعلمته استغفر لك فرفعناك الدرجة باستغفاري. فأصلحوا أولادكم يكن رفعة لكم في درجاتكم. دعوة المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني يرفعه ويذهبه ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. يعني دعوة المضطر لما خلاص تضيق بك الأمور، رحت يمين رحت شمال رحت الفلان رحت العلان، اتسدت الأبواب توقفت تماما، اعلم أنك إذا وصلت إلى حالة الضيق الشديدة والاضطرار دي ساعة إجابة، ارفع يديك وقول يا رب يجيبك في هذه اللحظة. أيضا من الدعوات المستجابات دعوة الذي ينام على طهارة، نام على طهارة، فإذا تعريت من الليل اذكر الله، وقد أشرنا إليها من قبل، ما من مسلم يبيت على ذكر الله طاهرا. يعني لما تنام نام وانت متوضي، ما هو الوضوء من السنن من المستحبات انك تنام على وضوء كده. حتى في واحد من الصالحين اعتقد انه الامام الاعمش كان عنده ضيف وكان ضرير، فكان يقوم من الليل يتبول، وفي مرة لم يجد ماء فتيمم، ضرب بإيده على الحائط، وكانت المباني زمان من الطين، ضرب بإيده على الحائط فتيمم ثم نام. فقال له الضيف رأيتك تيممت ثم نمت، بعدما جلكت من النوم وقضيت حاجتك تيممت. قال أنا لا أبيت إلا على طهارة، أخشى أن يقبضني ربي وأنا على غير طهارة، يعني أنا ممكن أموت وأنا نايم، فحب أموت وأنا متوضي، شعور عالي. فالمهم ما من مسلم يبيت على ذكر الله طاهرا، وانت نايم كده سبحان الله والحمد لله، ومش تغني بقى ظلموه بحلم بيك انا بحلم بيك، وتشغل موسيقى هادية، يا عم اذكر الله وانت بتنام، ما انتش عارف حتموت في نومك ولا لا. ما من مسلم يبيت على ذكر الله طاهرا فيتعرى من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. تنام وانت بتذكر الله وانت متوضي وتقلق من النوم، تقوم تقول يا رب اغفر لي وارحمني، وتكمل نوم تاني، اعطاك الله ما ترجو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال طهروا هذه الاجساد طهركم الله، فانه ليس عبد يبيت طاهرا الا بات معه ملك في شعاره، يعني ملتصق به، لا يتقلب هذا العبد وهو نايم، لا يتقلب هذا العبد الا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا. دعوه الذاكر الله كثيرا، ثلاثه لا يرد دعاؤهم منهم الذاكر الله كثيرا. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من اهل الدعوات المستجابات، وان يكرمنا بكرمه البالغ العظيم في الدنيا والاخره، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، وأن لا يشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، وأن يستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويؤهلنا لكرمه ورضوانه في الدنيا والآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة. العالمين.